والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فما هي؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: فظننت أنها النخلة، فأردت أن أحدثهم، فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. هذا الحديث يا عباد الله يبين لنا أن المسلم فيه خير وفيه بركة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أن المسلم بركته كبركة النخلة. وكما يذكر أهل العلم أن النخلة خيرها مستمر ونفعها دائم على الخلق، وينتفع من النخلة كما يذكر أهل العلم بجميع أجزائها، بورقها وبثمارها وبجذوعها وغير ذلك مما يعلمه كثير من الناس. فكذلك المسلم يا عباد الله، ففيه خير وفيه نفع وفيه بركة جعلها الله سبحانه وتعالى في عبده المسلم. نعم يا عباد الله، إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. المسلم فيه بركة، وجاءته وأتته هذه البركة من قبل علمه وعمله، اكتسب هذا الخير واكتسب هذا وهذه البركة. فالمسلم إذا تحلى بالعلم النافع ونفع غيره لا شك أن هذا من أعظم النفع ومن أعظم البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا المسلم. ولهذا جاء في قوله سبحانه وتعالى عن نبي الله عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال أهل العلم في تفسيرها: وجعلني مباركا أينما كنت، أي نفاعا للخلق أو نفاعا للناس ومعلما للخير. نعم يا عباد الله، فالبركة المسلم يعني تأتيه ماذا؟ من قبل علمه. وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى جعل لهذا المسلم في أعماله البركة العظيمة. رب عمل قليل يعمله المسلم فيبارك الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الجليل. لا تحقرن من المعروف شيئا. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها أجرا عظيما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الخير وهذا من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في أعمال هذا المسلم. كلمة، نصيحة، فائدة يلقيها مع إخلاص وصدق واحتساب للأجر عند الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يرفعك بهذه الكلمة الدرجات العظيمة. نعم يا عباد الله، إن هذا والله لمن البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في أعمال المسلم. وهكذا يا عباد الله، أعمال ربما عمل يسير يتخلق به المسلم ينال به الثواب العظيم، كما جاء في حديث عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل أو إن المسلم أو إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. هذا من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأعمال. نعم يا عباد الله، وكما هو معلوم لديكم أن نحن في هذه الليلة المباركة على موعد لمحاضرة لإخواننا من أهل لحج أو من أهل لحج، الأخ الداعي إلى الله رشيد، وكذلك إخوانه الذين جاءوا معه، فنرحب بهم، نرحب بهم ونبشرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجبت محبتي للمتزاورين فيا وللمتجالسين فيا، أو أنه ماذا، حديث قدسي، نعم الحديث القدسي، أن الله سبحانه وتعالى قال: وجبت محبتي للمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. نعم يا عباد الله، ولا شك أنهم يعني ماذا، جاءوا من مكان بعيد وليس لهم إلا قصدهم إلا بذلك التفقد لأحوال إخوانهم، وأيضا نفعهم ونصحهم وإرشادهم. نعم يا عباد الله، فالمحاضرة بعد ركعتي السنة، والحمد لله رب العالمين.